ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. تكلمنا في اللقاء السابق، بدأ الكلام في قضية الأحكام، ويتكلم عن قضية التحسين والتقبيح وكلام الفرق في هذه المسألة، وبينا الصواب من الخطأ في كلامه، وكان هناك نقادات على كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. هي نقادات أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم على هذه المسألة. هنا ذكر مسألة، هل يجب شكر المنعم عقلا؟ كما قلت لكم وكما أسلف الإمام الشاطبي وحتى ابن تيمية عليه رحمة الله، هو يتكلم عن قضية المسألة التي هي عارية في أصول الفقه، يعني هي لا تفيد في قضية تكوين الملكة عند الأصولي ولا الفقيه التي بها يستطيع أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، وهي تطويل للمسائل ربما بما يعني لا يفيد كثيرا، وهي في النهاية هي مسائل من أصول علم الكلام وليست من مسائل أصول الفقه. هو بيقول هنا لا يجب شكر المنعم عقلا، على بناء على قضية التحسين والتقبيح العقلي التي تكلم فيها هؤلاء الناس. قال خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة، المعتزلة قالوا هذا ينبغي شكره عقلا، ودليلها لا معنى للواجب كما هو على أصلهم في قضية التحسين والتقبيح إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على ترك. فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب؟ يعني طالما أنه لم يرد خطاب، هكذا يقول الأشاعرة، طالما أنه لم يرد خطاب من الوحي فليس ثمة معنى للوجوب، وتكلمنا عن هذا. قال ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك، يوجب شكر المنعم، يعني إما أن يوجبه لفائدة أو لغير فائدة أو لا لفائدة، ومحال أن يوجب لا لفائدة، لابد من فائدة، فإن ذلك عبث وسفه وهذا لا يكون، وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع. انظر إلى الكلام وتطويل هذه القوانين التي يعني كما يقال طويلة الذيل قليلة النيل، إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال، الله لا يحتاج إلى هذا، إذ يتعالى وتقدس عن الأغراض كما يقول، لأن الأشعرية ترى أن الله لا يفعل شيئا لغرض، توهما منهم أن من يفعل لغرض فإن ذلك لنقص فيه يريد استكماله، وبهذا رد كثيرا من التعليلات الواردة في الكتاب والسنة، وكتاب الشفاء العليل مبني على هذا أصلا، وتأوله على غير تأويل، الله يفعل ما شاء لما يشاء لكماله لا لنقصه، تعالى وتقدس، فلا شيء يكون إلا لحكمة أو إلى العبد، وذلك الأخلو إما أن يكون تكون في الدنيا هذا الأمر يعني أو في الآخرة، ولا فائدة له في الدنيا بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر ويحرم به عن الشهوات واللذات، ولا فائدة له في الآخرة فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده وخبره، إذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب عليه. فإن قيل يخطر له أنه إن كفر وأعرض ربما يعاقب، العقل يدعو إلى سلوك طريق الأمن، قلنا لا، بل العقل يعرف طريق الأمن، ثم الطبع يستحث الإنسان يعني يحثه ويؤزه على سلوكه، إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة الألم، فقد غلطتم في قولكم إن العقل داع، بل العقل هاد والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل، وغلطتم أيضا في قولكم إنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصة، لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض من جانب الشكر يتميز به عن الكفر، وهما متساويان بالإضافة إلى جلال الله تعالى كما أقول، بل إن فتح باب الأوهام فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو شكره ونظر فيه، لأنه أمده بأسباب النعم، فلعله خلقه ليترفه وليتمتع، فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذن. قال ولهم شبهتان، هذا كله بناء على أصلهم الفاسد في قضية التحسين والتقبيح، فهم كانوا ردة فعل للمعتزلة، قالوا العقل يحسن ويقبح ولا مدخل لذلك في الشرع، ولا قال لا الشرع فقط ولا مدخل لذلك في العقل، وتوسط أهل الحديث وأهل السنة فقالوا العقل يحسن ويقبح ولا يثاب ويعاقب الإنسان إلا بعد ورود الوحي. قال ولهم شبهتان، الأولى قولهم اتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران، لا سبيل إلى إنكاره، العاقل يعني الشكر شيء حسن والكفران شيء سيء وذلك مسلم، لكن في حقهم لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكر ويغتمون بالكفران ورب تعالى يستوي في حقه الأمران، فالمعصية والطاعة في حقه سيان، وهذا الكلام كله كلام غير صحيح، المقدمات نفسها مقدمات فاسدة، ولذلك سينبني عليها نتائج فاسدة. قال: ويشهد له أمران، أحدهما أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته، المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه، وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة. والثاني أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة جوع، فأخذ يدور في البلاد وينادي على رؤوس الأشهاد بشكره، كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحا وافتضاحا، يعني لم يعطيه شيئا يعني يليق بجلال الملك. وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدراته دون ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك، لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة لتناهيها، ومقدرات الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عباده. طبعا هنا لازال الغزالي بيجنح إلى الاستدلال ببعض الأمور العقلية دون أن يرجع إلى الأدلة القرآنية، لأنه يراها ظواهر. فالله تعالى قد نص في غير موضع من كتابه أنه يحب المحسنين ويجزي الشاكرين ولا يحب الكفور والظلوم، ولذا وقع الغزالي في المخالفة التي يدركها كل من له علم بكتاب الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. الشبهة الثانية قولهم: حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل. تحصر مدارك الوجوب في الشرع فقط، فإنهم هذا كلام المعتزلة، فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعون: لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم، فثبتوا علينا وجوب النظر حتى ننظر، ولا نقدر على ذلك ما لم ننظره، فيؤدي دور سلسل. الجواب من وجهين: أحدهما من حيث التحقيق، هو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أن نقول استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين، ويقول إحنا ما قلنا هذا، بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان المعرفة، لو نظر العاقل فيها، لو نظر العاقل في معجزة الرسول فيعرف أن هذا صادق، هذا رسول، هذا مبين عن الله، هذا مبلغ عن الله، فقد ثبت الشرع واستقر وورد الخطاب بإيجاب النظر. إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه، هذا معنى الواجب، بدفع ضرر معلوم أو موهوم. فمعنى الوجوب رجحان الفعل، هذا معنى الوجوب، ترجح الفعل على جانب الترك. والموجب هو المرجح، الموجب هو المرجح، والله تعالى هو المرجح، وهو الذي عرف رسوله وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك والمعصية داء والطاعة شفاء. فالمرجح هو الله تعالى، والرسول هو المخبر، والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح، المعجزة إن هذا رسول، والعقل هو الآلة، آلة بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح. والطبع المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضرر. وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب، يقولون بهذا الذي هو الترجيح، وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل الناظر، إذ قدر بذلك يعني على معرفة الرجحان. فقوله: لا أنظر ما لم أعرف ولا أعرف ما لم أنظر، مثاله ما لو قال الأب لولده: التفت فإن وراءك سبعا عاديا، يعني سيأكلك سبع يفترسه، هو ذا يهجم عليك إن غفلت عنه، فيقول: لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات، ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع، ولا أعرف السبع ما لم ألتفت، فيقول له: لا جرم تهلك بترك الالتفات، وأنت غير معذور لأنك قادر على الالتفات وترك العناد. فكذلك النبي يقول: الموت وراءك ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت الإيمان والطاعة، وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن نظرت وأطعت نجوت، وإن غفلت وأعرضت فالله تعالى غني عنك وعن عملك، وإنما أضررت بنفسك، فهذا أمر معقول لا تناقض فيه. الجواب الثاني: المقابلة بمذهبهم، تقابل المقابلة باب من أبواب الردود التي تفحم الخصم، فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب ليس الشرع، وليس يوجب بجوهره إيجابا ضروريا لا ينفك منه أحد، إذ لو كان كذلك لم يخلو عاقل من عن معرفة الوجوب، بل لابد من تأمل ونظر، قضية مهمة، ولو لم ينظر لم يعرف وجوب النظر، وإن لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر، فيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى الدور. فإن قيل: العقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له، أحدهما أنه إن نظر وشكر أثيب، هذا معروف، نظرت ورأيت النعم والمعجزات ورأيت ما نعم الله خلاص تشكر فتثاب، أنه إن ترك النظر يعاقب، فيروح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن. قلنا كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر، بل قد يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر، فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ترجع إلي ولا إلى المعبود؟ ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطرين كافيا في التمكين من المعرفة، فإذا بعث النبي وأدعى وأظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر أقرب، بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره. ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الاحتراز، فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر عن العقل. فإن سمى مسمى معرف الوجوب موجبا، هنا يكون نوع من أنواع التجوز في الكلام، بل الحق لا مجاز فيه أن الله موجب أي مرجح للفعل على الترك، والنبي مخبر والعقل معرف والطبع يبعث والمعجزة ممكنة من التعريف والله تعالى أعلم. اختصر ما قالك، طب حكم الأفعال قبل ورود الشرع هل هي تكون واجبة، هل محرمة، هل يستوي فيها الطرفين؟ ما الذي يمكن أن يقال في حكم الأفعال قبل ورود الشرع، يعني قبل أن يأتي الكتاب وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كما قلت لك الأشاعرة أو على وجه الخصوص أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله كان عبارة عن ردة فعل لأقوال المعتزلة. المعتزلة تقول قولا وتبين كثير من أخطاء المعتزلة، فصارت مشرقة أو صارت مغربة مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرقة ومغرب، فيكون هو ردة فعل تامة دون أن ربما يعطي نفسه الوقت الواسع لتأمل الكلام، لأن الكلام قد يكون فيه بعض الحق، قد يكون فيه بعض الحق، فلا يرد هذا الحق لأجل ما فيه من باطل. ولذلك كانت نظرية النظر إلى المصطلح، المعتزلة هم أرباب اختراع المصطلحات، اخترعون المصطلح، فهذا المصطلح فيه حق وباطل، لأنه مصطلح بعيد عن مصطلحات الكتاب والسنة. مصطلحات الكتاب والسنة دقيقة مفهمة تصل إلى المطلوب من أقرب طريق، فلا تحتاج معها إلى هذه الحيرة وهذه المسائل التي ربما تودي بك إلى الهلاك والبعد. لكن مصطلحات التي اخترعها المتكلمون أو أتى بها المتكلمون هي مصطلحات أحيانا تحتوي حقا وباطلا، فأنت تحتاج إلى النظر إلى هذا المصطلح، فلا ترده كله فترد ما معه من الحق، ولا تقبله كله فتقبل ما معه من الباطل، ولكن تنظر فيه نظرة الفاحص الناقد، فما كان فيه من حق قبلته وما كان فيه من باطل رددته. لذلك الأئمة كانوا يستفصلون، يقول لهم ماذا تعني بكلمة الجهة، ماذا تعني بكلمة التحيز، الجوهر، الفرد، ماذا تعني بكلمة التجسيم، ماذا تعني بها؟ إن عنيت بكلمة التجسيم أن الله عز وجل ليس له صفات فهذا كلام باطل، وإن عنيت بها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة مخلوقاته هذا كلام حق لا إشكال فيه، لكن المصطلح مصطلح فاسد أو مصطلح ملتبس مشكل لا ينبغي أن يستخدم، وإنما ينبغي أن نستخدم المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة كقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب حكم الأفعال قبل ورود الشرع، يبقى أقول ذهب جماعة من المعتزلة أن الأفعال قبل ورود الشرع الأصل فعل الإباحة الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء مباح، لأن مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع هتنبني أصلا كذلك ولا تعلق شديد بمسألة التحسين وتقبيح العقل. يعني مثلا القاذورات، العذرة، العذرة على سبيل المثال والغائط، لو أنت قلت مثلا بعدم التحسين والتقبيح العقل خلاص هي مباح، كل العذرة تأكل العذرة أو الميتة أو العفونة أو الأشياء الممكنة تأكلها، لكن لما كان العقل يحسن ويقبح فيحسن الجميل الطاهر النقي ويقبح هذا الخبيث، فالإباحة مبنية خلاص أن الطاهر هذا على العموم نقي مباح لا إشكال فيه، فالمسألة لها تعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقل. قال وقال بعضهم على الحظر، بعضهم يقول على الإباحة مباح، وبعضهم قال لا محظورة، يعني محظورة حتى يأتي الشرع، وقال بعضهم لا نتوقف، ولعلهم أرادوا ذلك فيما لا يقضي العقل فيه أو بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرا كما فصلناه المذاهب. وهذه المذاهب كما يقول كلها باطلة، لأنه بيقول إن مفيش حاجة اسمها مباحة ولا محظورة ولا واجبة، ولكن يبين ذلك كله الوحي، وهذا طبعا مخالف حتى لنطق الكتاب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي نص يحرم، ولا شك أن العقل يحسن ويقبح. قال أما إبطال مذهب الإباحة فإننا نقول المباح يستدعي مباحا، طبعا هذا كلام، يعني المباح يستوفي الطرفين كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما. والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطاب، يقول لك افعل أو لا تفعل سيان عادي، فيكون هنا إباحة. فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير، فلم تكن إباحة كلامه هو. وإن عنوا بكونه مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى، وهذا استفصال أيضا منه، وأخطأوا في اللفظ. فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون، هنا هذا الفعل صبي يفعل فعلا وغير عاقل وغير مميز، والمجنون كذلك والبهيمة، هنا لا نقول عليه مباح، يفعلوا بداعي الفطرة بداعي البهيمية أو بداعي الغريزة، وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج. ولا فعله في حق الله تعالى أعني ما يصدر من الله لا توصف بأنها مباحة ولا حرج عليه في تركها، ولكنه إذا انتفى التخيير من المخير خلاص انتفت الإباحة. طيب، فإن استجرأ مستجرئ، تجرأ متجرئ يعني على إطلاق اسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به إلا نفي الحرج، هذا صب في المعنى، وإن كان اللفظ مستكرها كما يقول ولا كراهة في اللفظ. فإن قيل العقل مبيح، تحسن تقبح العقل لأنه خير بين فعله وتركه، إذ حرم القبيح وأوجب الحسن وخير فيما ليس بحسن ولا قبيح. هذا كلام المعتزلة. قلنا تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلنا، لأن نقول بعدم التحسين والتقبيح إلا بورود الشرع، وهذا مبنى عليه فيبطل. ثم تسمية العقل مبيحا هذا مجاز، لا يبيح كتسميته موجبا، فإن العقل يعرف الترجيح ويعرف انتفاء الترجيح، ويكون معنى وجوبه رجحان الفعل على الترك، هذا معنى الوجوب، والعقل يعرف ذلك، ومعنى كونه مباحا انتفاء الترجيح، والعقل معرف لا مبيح، من الإباحة من طريق الشعر، لكن العقل يعرف، فإنه ليس بمرجح ولا مسو، المرجح هو الله عز وجل، هذا كلام الغزال، لكنه معرف ويعرف للرجحان والاستواء. ثم نقول بما تنكرون على أصحاب الوقف الذين توقفوا، قالوا لا نعرف هل هو مباح أو غير مباح واجب، لا نعرف. إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا ما من فعل مما لا يحسنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه، ما فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي لأجله، يكون لطفا ناهيا عن الفحشاء داعيا إلى العبادة، ولذلك أوجبه الله تعالى، والعقل لا يستقل بدرك هذا إنما تستقل به الشريعة. ويجوز أن يرد الشرع يعني بتحريم الحلال أو تحليل الحرام، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء لا يدركه العقل، قد استأثر الله بعلمه، هذا مذهب. ثم نقول بما تنكرون على أصحاب الحظ إذ قالوا، وهذا يرد به على قضية إدخال العقل في الحظر أو الإباحة أو التحريم، إذ قالوا لا نسلم استواء الفعل وتركه، فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله تعالى هو المالك ولم يأذن، فإن قيل لو كان قبيحا لنهي عنه وأراد السمع به، فعدم ورود السمع دليل على انتفاء القبح على البراءة الأمر على الإباحة. قلنا لو كان حسنا لأذن فيه، السكوت نفسه دليل على الإباحة، وورد السمع به، فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه ولا دور. فإن قيل إذا أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه، خلاص ربنا بقى النافع ولا فيه ضرر، خلاص هذا إذن. قلنا فإعلام الملك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون إذنا. فإن قل المالك منا يتضرر والله لا يتضرر، فالتصرف في مخلوقاته بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرآة الإنسان بالنظر إليها فيها، وفي حائطه بالاستضلال به، وفي سراجه بالاستضاءة به. قلنا لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم إذنه لقبح، وإن أذن إذا كان متضررا كيف ومنع المالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قبيح. وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح، فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي لا يدركه العقل، ويرد التوقف بناء عليها، ويرد هنا أن ينفي تماما قضية التحسين والتقبيح قبل ورود الشرع يعني. ثم نقول قولكم إنه إذا كان لا يتضرر البارئ بتصرفنا فيباح، هذا تحكم يقول هذا، فلما قلتم ذلك؟ فإن نقل مرآة الغير من موضع إلى موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها يحرم، وإنما يباح النظر، لأن النظر ليس تصرفا في المرآة، كما أن النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفا في المنظور إليه، ولا في الاستظلال تصرف في الحائط، ولا في الاستضاءة تصرف في السراج. فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه إلا إذا دل السمع على جوازه. فإن قيل خلق الله تعالى الطعوم فيها والذوق فينا لها طعم، ونحن نتذوق هذا الطعم مر حلو عذب مالح، دليل على أنه أراد انتفاعنا بها، فقد كان قادرا على خلقها عارية عن الطعوم فتستوي. قلنا الأشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض التي هي قابلة لها، فلا استقيم ذلك. وإن سلم فلعله خلق لا ليتفع بها أحد، بل خلق العالم بأسره لا لعلة. هذا كلامه دعوة الأشعرية. والله عز وجل يقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا لم التعليل هذه كثيرة جدا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا في غرض، في هدف، في علة، إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، وهكذا. طبعا الذي دفعهم إلى هذا هو الرغبة في تنزيه الله تبارك وتعالى، ولو لم يكن كذلك لا يعني لفظت العقول، وربما يعني وقعوا في الكفر والفسق والخروج عن الملة. لأنه في النهاية بيقول يريد أن ينزه الله عز وجل، فقال الله عز وجل يفعل الأشياء لا لغرض، يريد أن ينزه، وهذا ليس من باب التنزيه، هذا ليس من باب التنزيه، وإنما هو خطأ حاصل في التصور. فقال وقلت أو لعله خلقها ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة كما يثاب على ترك القبائح المشتهية. طيب هذا هو رد على الذين يقولون أن الأصل الإباحة أو وهكذا. طب الرد للقائلين أن الأصل التحريم، أما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا، إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل، هذا ظاهر. مسألة الحظر لابد من الدليل، ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك، والتحريم يعني على جانب الفعل، تعلق ضرر بجانب الفعل. فمن أين نعلم ذلك أصلا ولم يرد سمع؟ والعقل لا يقضي به، بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلا، فكيف يصير تركها أولى من فعله؟ وقولهم إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح فاسد، لأن لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه، ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملكه، بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه. قال ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض، وأن ذلك لا حقيقة. طيب قول أصحاب الوقف، أما مذهب الوقف إذ أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع، خلاص إحنا لا إشكال بيننا وبينكم، وهو مذهب الأشعر، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع. وإن أريد به أن نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة، قال هذا خطأ، لأن ندري أنه لا حظر، إذ معنى الحظر قول الله تعالى لا تفعلوه، ولا إباحة، إذ معنى الإباحة هو إن شئتم ففعلوه إن شئتم فاتركوه، ولم يرد شيء من ذلك. فحاصل مذهب الغزالي في هذه المسألة يرى أن الأفعال قبل الشرع ليست محظورة، ومعنى ذلك جواز الفعل دون مؤاخذة من جهة الشرع، لأن الشرع لم يرد، لكن لا يقال هي مباحة، لأن الإباحة عنده حكم شرعي، والحكم الشرعي خطأ. طب الخطاب قبل مجيء الشرع لا يوجد، وقد تخلص بعض الأصولين من ذلك بأن قال هي إباحة أصلية وليست شرعية، هو الصواب إن شاء الله معنى ذلك أن بقاؤها، معنى ذلك بقاؤها دون تعرض من الشرع لا بحكم، ثم متى جاء الشرع وسكت عنها فلم يذكر لها حكما بقيت على الأصل، ولذلك تسمى البراءة الأصلية والإباحة الأصلية. بعد ما جاء الشرع وسكت عنها يسميها بعض الأصولون مرتبة العفو. هذا الفن الأول فن الأحكام. طيب الفن الثاني الذي أراد أن يذكره وهو أقسام الأحكام. أقسام الأحكام قال يشتمل على تمهيد ومسائل الخمسة عشرة. أما التمهيد فإن أقسام الأحكام أحكام أفعال المكلفين خمسة، واجب والحظر والإباحة والكراهة والتحريم. يبقى عندك الواجب يقابله المحظور، والمندوب يقابله المكروه، وفي الوسط الذي هو مستوي الطرفين قضية الإباحة. قال وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، اقتضاء الفعل افعل رجح الفعل على الترك، أو فيكون واجب، أو اقتضاء الترك يرجح الترك على الفعل فيكون محرم، أو التخيير فيكون إباحة. فإن ورد باقتضاء الفعل هذا أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك، ده واجب، إذا عوقب على الترك واجب. طيب ليس فيه اقتران بعقاب على الترك خلاص يكون ندب، يكون ندب، الفعل أرجح من الترك، وليس في الترك يعني عقوبة. والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل هذا يفرق بين مرتبتي الواجب والندب ومرتبتي المحظور والمكروه. قال فإن أشعر بالعقاب على الفعل فعل الفعل فيعاقب عليه فحظر وإلا فكراهية. طب إن ورد بالتخيير فهو مباح. طيب قال ولابد من ذكر حد كل واحد على الرسم. حد الواجب تعريفه يعني. قال فأما حد الواجب فقد ذكرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب ونذكر الآن ما قيل فيه. فقال قوم إنه الذي يعاقب على تركه. بتقول الواجب الذي يعاقب على تركه، طبعا في النهاية يثاب على فعله، يعني يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني مختصر. فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه ولا يخرج عن كونه واجبا، ولأن الوجوب ناجز، ناجز الوجوب والعقاب منتظر. وقيل ما توعد، ما توعد بالعقاب على تركه. فأعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد، فإن كلام الله تعالى صدق ويتصور أن يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل ما يخاف العقاب على تركه. هذا كلها بتعريفات، وذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوبه، فإنه ليس بواجب ويخاف العقاب على فعله وتركه. قال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه، الذي يتركه يذم، ويلام شرعا بوجه ما، لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها. وقوله بوجه ما قصد أن يشمل الواجب المخير فإنه يلام على تركه مع بدله، والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله، يعزم على أن يمتثله في الوقت الذي يتيسر له فيه. طيب هل هناك فروق بين الواجب والفرض؟ طبعا الأحناف يفرقون. هو هنا يقول لا فرق عندنا بينهما، بل هما من الألفاظ المترادفة، من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم. وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض، يبقى جعلوا هناك فرق بين الفرض والواجب. طب الفرض ما هو عند الأحناف؟ قال بما يقطع بوجوبه، وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاح. هل بعرف المعاني؟ خلاص لا لا، كما يقول لا مشاحة في الاصطلاح. طيب هل يمكن تصور الإجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك؟ قال القاضي لو أوجب الله علينا شيئا ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بالإجاب ليس بالعقوبة. وهذا في نظر، لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل وجوبا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا. فإذا انتفى الترجيح هنا نقول لا معنى للوجوب أصلا. حد المحظور، إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته، يعني هنا الممنوع الذي يعاقب على فعله ويثاب على تركه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم.